علي بابا برنامج من تأليف إبراهيم رجب، موسيقى وألحان عبد الحليم علي، إخراج عبد الوهاب يوسف. يا عم همام، عايزين تسمعنا تحفه البلاد، جلسك نجم على عيني يا معلم عبد الهادي. ايوه والنبي، عايزين تحفه من التحف. يلا بقى ايدك على الربابه، هتسمعنا ايه يا عم همام؟ حكايه علي بابا والنبي. عين حرام. ايوه ايوه. من بعد حمد الواحد القهار، صلوا على طاع النبي المختار. يا سادة كان يا مكان في سالف الأزمان، يا سادة كان يا مكان في سالف الأزمان، حط الفقير غلبان اسمه علي بابا، اسمه علي بابا، اسمه علي بابا. زمايله لما شافوه يبكي ويشكي اخوه، غنوا عشان يواسوه وهم في الغابة، وهم في الغابة. علي بابا. ايه يا علي بابا انت لسه زعلان؟ سيبك سيبك، ده كل شيء باوان، مش هيصيبك الا نصيبك، قادر يعدلها بغمضة عين وتروق وتحلى. ومنين حسد الدين؟ فهمني، اقول كزميلي مش غريب عني. اخويا قاسم النهارده نبه عليا ندفع الاجره لعزل بره. اخوك قاسم ياه مش قادر يصبر شويه؟ اعوذ بالله، قاسم اخوك تاجر كبير وعنده المال بالقناطير. ده مرجانة يا سيدي. يا سيدي علي بابا. ايه يا مرجانة مالك؟ عساكر القاضي يا سيدي بتدور عليك. عساكر القاضي؟ ليه؟ عملت ايه؟ اخوك قاسم يا سيدي اشتكاك النهارده، وان ما كنتش هتدفع الاجره هيحبسوك بكره، هتعمل ايه؟ احترت والله واحتر دليلي. والحيره ليه؟ شوف يا سيدي، ها احسن طريقه تبيعني عشان تسدد ديونك. ابيعك ازاي وانت موافقة؟ غصب عني عشان تعيش متهني. اعمل ايه؟ انا عندي اشحت ليل ونهار، ولا بعكش يا مرجانة ولا بمليون دينار. ايه انا سامع حيصة وشوشارة؟ مين دول يا ترى؟ دول ناس مع شاكر القاضي جايين يمسكوني. وبعدين؟ استخبى فيهم احسن يبهدلوني. اقول لك روح انت اسبقيني ولا هستخبى فوق شجره الجنيه دي. هستنى معاك ما تخافش عليا. بقول لك اسبقيني، يلا قوام اجري شويه. الليلة كل واحد منكم يخش المغارة يرمي الشيلة ويطلع عوام. سامعين؟ افتح يا سمسم. واحد واحد بنظام. حاسب يا ابو سريع. يا ابو سريع. ايه يا ريس؟ اظن مفيش حد في الدنيا هيعرف سر المغارة دي. الناس هتشوفها ورا الشياطين تعرفها، على بابها صخرة كبيرة وخضرة، ومين يقدر يزحزحها من مطرحها. اسمعوا، هنهجم الليلة دي على قصر محمد البغدادي، الجواهر تنهبوها والفلوس تلموها والهدوم تاخدوها، اللي يسجل منكم حطير رأسه. سامعين؟ يلا بينا. اقفل يا سمسم. يا ولادي الايه، 40 حرامي اهلا وكانوا شافيني كل اللي كده، لكن انا عمري ما شفتش مغارة بالشكل ده. ازاي تنفتح على طول لما شيخ المنصر يقول افتح يا سمسم؟ الله الله الله، دي المغارة انفتحت. طب ما ادخلها. راح يقرا ايه؟ ادخلها. ادخلها ليه يا عم؟ انا خايف.

يا سيدي. لما اقول لك خير يا مرجانة. اخوك قاسم عمال يراقب من بعيد لبعيد، ويا اخوك لا يعرف سر المغارة. وايه يهمنا، عمر الطمع ما يفيد، والحمد لله عندنا جواهر تغنيني طول زماني، ومش هدخل المغارة تاني. ادي شجرة الجميز، ادي الصخرة الخضراء. قوم جرب حظك يا قاسم وقول افتح يا سمسم. عال عال، ما حدش هنا، حظك ضرب يا قاسم، اقفل يا سمسم. اهو كده عشان ما حدش يشوفك. ياهو ياهو جميل، ياهو ياهو شيل شيل. عبي اوام عبي عبي، حاجة تخلي العقل يطير. كل اسبوع والتاني ارجع هنا تاني واشيل اللي اقدر عليه. معقول معقول معقول معقول معقول معقول. لا مش معقول. ايه كل اسبوع ليه؟ صح النوم ما يكونش ليه كل يوم. حاجة تحيه اشيل القفة دي، الصندوق ده، لا بتغير، لا ده لا ده ايوه ده ايوه ايوه الشوال ده. اه يا وعدي هنا هوبا. النهارده كفايه، لما اخرج من هنا الا الوقت راح، وبكره يحلها ربنا. الصباح رباح، بس السفارة اجي المغارة ومعايا سبع جمال عالي عالي. افتح يا ايه دول كلمتين اتنين لسه داخل فيهم، فاكرهم ولا نسيهم؟ اللهم صل على النبي. يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه. الله، وبعدين ايه العمل يا ربي؟ ايوه ده كان اسم حد، شعير فول. ايوه ايوه شعير ايوه شعير، تمام شعير. افتح يا شعير. لا افتح يا فول. برضه لا. افتح يا ذرة. ايه ده، انا سامع حس الحرمية جايين. تخرابي افتح يا جمول يا جندرين يا جندول يا عم، هيا عليك النبي تفتح يا سمسم. ايوه سمسم. يا سلام على العقل. وبعدين استخبى فين؟ ايوه هنا على الدريجه. من ميلادي حناخد راحة 3 ايام ما نخرجش من هنا. ايه رأيكم؟ ايه مش موافقين؟ لازم اغمش مش عليكم. مين مش موافق فيكم؟ هتتكلموا كلكم ساكتين. يرحمكم الله يا بصريا. ايش انا اللي عطفت يا ريس؟ امال انت؟ انت؟ انت؟ انت؟ ما حدش عطف فيكم؟ شي عجيب. لازم في هنا حد غريب. دبروا واستحسنوا الفكرة جابوا جمال حملوها باربعين قدرة وفي كل قدرة حرامي في ايده خنجر حامي ورئيسهم المسكر سائل جمال للضر ورئيسهم المسكر سائل جمال للضر في هيئة التجار اهو ده اسر اخويا علي بابا. اسمع يا قاسم زي ما قلت لك طيب. فاهم؟ ايوه فاهم. السيد علي بابا هنا؟ ايوه يا سيدي. اتفضل اهو جاي اهو. مين يا مرجانه؟ انا محسوبك سليمان تاجر زيوت من طهران بقاصد ضيافتك يا سيد علي بابا. الاسر اسركم وانا تحت امركم. الله يخليك يا مرجانة. خلي الخدم والعبيد ينزلوا الادر دي ويرصوها في المنظرة. الله يبارك فيك. يا الف مرحب شرفتنا. دلوقتي هعرفك بتجار بغداد كلهم معزومين هنا. ميلادي عيد ميلادي بصدفة احسن من الف معاد. يحمر اللمط بالزيت. يوه لسه هروح لحد الحفر الاخراني. قاضي الحق فيها ايه لما اخد شوية من قدر الزيت دي؟ هو لسه ما صفرش. لسه. هنطلع امتى؟ خايف ما نسمعش. لا هنسمع. يا دمتي يا رب سلم. يا القدر بتتكلم لسه ما صفرش. ايه اللي هيصفر؟ 40 قدرة قدامي حاجة تحير. افتكر لازم هما دول 40 حرامي. طب وبعدين ان جريت وقلت لسيدي حرام عتنين عليه هعمل ايه يا ترى؟ ايوه احبسهم جوه المنطرة واحط فوق كل قدرة حجر. ايوه شطرة لا حس ولا خبر. محدش هيسمع ومحدش هيطلع. يا ناس امسكوه الراجل ده واللي معاه. يا مرجان ربنا نجاك يا سيدي من الحرامية. 40 حرام. 40 حرام. والراجل ده زميله. انا زميله؟ ابدا. ده انا قاسم اخوك يا علي. قاسم اخويا؟ ايوه بس انا مغير شكلي. شوف الحمد لله. واحد منكم انتهى للعساكر. اوام اوام. وانت يا مرجانة بايه اجازيتي؟ سلامتك عندي بالدنيا يا سيدي. الله يخليكي ويبارك فيكي. هاتي ايديكي هاتي حتكوني شريكة حياتي. Thank you.